اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى عقوبة من كفر من بني إسرائيل، من كفر بآيات الله جل وعلا، ومن قتل الأنبياء وتعدى وتجنى وعصى الله سبحانه وتعالى، بعد أن بين الله عز وجل ما نالهم من العقوبة من ضرب الذلة عليهم وإلصاق الذلة والمهانة والمسكنة بهم في الدنيا وعودتهم ورجوعهم بغضب من الله سبحانه وتعالى، أقول بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى ولا يترك الحق تبارك وتعالى عادته مع خلقه من رحمته بهم وصلاح أحوالهم وفتح باب التوبة لهم، وليس الباب مفتوحا لبني إسرائيل فقط، وإنما الحكم عام لكل من آمن بالله جل وعلا ولكل من وحد الله سبحانه وعمل صالحا واتبع رسله الذين أرسلهم ربنا عز وجل، فهؤلاء يمنيهم ربنا سبحانه وتعالى بالأجر العظيم والثواب الجزيل وعدم الخوف والحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيقول سبحانه في آية معترضة في آيات الحديث عن بني إسرائيل ليفتح الباب لمن عصى من بني إسرائيل كما يفتح الباب جل وعلا لكل من عصى وأراد أن يرجع إليه جل وعلا من غير بني إسرائيل من الأمم الأخرى، فيقول سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تدبروا معي أيها الأفاضل لنقف على هذا الفضل الجديد لربنا العزيز الحميد، لا على بني إسرائيل فحسب بل على كل الأمم السابقة، فكل من وحد الله جل وعلا وكل من آمن بالله تبارك وتعالى وعمل صالحا وأطاع رسل الله وأنبياءه، هؤلاء لهم أجرهم عند الله عز وجل ولا خوف عليهم فيما هم قادمون ومقبلون عليه من أهوال القيامة ولا فيما هم تاركونه في الدنيا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تدبروا معي تفصيل هذه الآية الكريمة، من هؤلاء الذين آمنوا؟ إن الذين آمنوا، المؤمنون في هذه الآية باتفاق جماهير المفسرين وهو أرجح الأقوال هم المسلمون، المؤمنون بالله والمؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء اسمهم في القرآن الذي سماهم الله عز وجل به المسلمون. وأنا لا أرجو ألا يظن أحد أنني قد نزلت برتبتهم من الإيمان إلى الإسلام، فإذا ذكرت لفظة الإسلام فهي تشتمل على الإسلام والإيمان، وإذا ذكرت لفظة الإيمان أي مفردة فهي تشتمل أيضا على الإيمان والإسلام، فالراجح أن الإسلام والإيمان لفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي إذا ذكرت لفظة الإسلام فيندرج تحت هذه اللفظة الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام يراد به حينئذ الدين كله، وإذا ذكرت لفظة الإيمان وحدها فيندرج تحتها أيضا الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، على الراجح من قول المحققين من سادتنا وعلمائنا. قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين إن الذين آمنوا، فالمراد بالذين آمنوا هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أيها الأفاضل هم الذين يستحقون الوصف بالإيمان المطلق، هم الذين يستحقون الوصف بالإيمان المطلق. ليه؟ لأنهم هم الذين حققوا الإيمان بالله جل وعلا وبجميع أنبيائه ورسله. فالذين يستحقون الوصف بالإيمان المطلق هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا، وتدبروا معي جيدا، والذين هادوا. من الذين هادوا؟ اليهود. والذين هادوا أي اليهود الذين يتبعون شريعة موسى، الذين يتبعون التوراة التي نزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام. فعلماؤنا يقولون: تهود فلان، أي اتبع شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. فاشتقاق اسم اليهود مشتق من التهود، والتهود هو اتباع شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال: بل أصل اسم اليهود مشتق من قول الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى: إنا هدنا إليك. هدنا إليك أي تبنا إليه. فالتهود هو التوبة من قوله تعالى: هدنا أي تبنا. ومن أهل العلم من قال أيضا: بل التهود مشتق في اللغة العربية أو منقول في اللغة العربية من كلمة عبرية، منقول في اللغة العربية من كلمة عبرية أصلها يهوذا، ويهوذا هو أحد الأسباط الاثني عشر من أبناء يعقوب من إخوة يوسف على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. هذا هو أصل اشتقاق لفظة هادوا. إن الذين آمنوا والذين هادوا، إذن الذين هادوا هم اليهود، هم اليهود. بل ومن أهل العلم من قال: سمي اليهود باليهود لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة، أي يتحركون عند قراءة التوراة. هذه اشتقاقات هذه الكلمة واللفظة في لغة العرب. والذين هادوا أي الذين يدينون بدين اليهود، وتصح مني هذه اللفظة لغة واصطلاحا. فالذي يدين بدين موسى عليه الصلاة والسلام أو بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام يصح أن يسمى بأنه متدين بالدين اليهودي، أي متبع للتوراة التي أنزلها الرب العلي على موسى عليه الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا والذين هادوا أي واليهود والنصارى. والنصارى، النصارى جمع نصري، جمع نصري، بل ومن أهل اللغة من قال جمع نصراني، والأول أرجح وأقوى. وهم أتباع المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وسمي النصارى بهذا الاسم نسبة إلى قرية ناصرة التي نزلها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وعاش فيها. بل ومن أهل العلم من قال: بل سمي النصارى بهذا الاسم الذي سموا أنفسهم به، الذين قالوا إنا نصارى، سموا أنفسهم بهذا الاسم نسبة إلى ناصرة، وناصرة هي القرية التي نزلها عيسى عليه الصلاة والسلام وعاش فيها. ومن أهل العلم من قال: بل سمي النصارى بهذا الاسم لأنهم نصروا عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كما قال الله عز وجل حكاية عن عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال الله تعالى في آخر سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أرجو أن تكون الكلمات إلى الآن واضحة، يبقى عرفنا إن الذين آمنوا وهم أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذين هادوا وهم اليهود أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم. طيب، والصابئين، من الصابئون؟ وهل يوجد في الأرض الآن مثل هؤلاء؟ تدبروا معي. الصابئين والصابئين، الصابئون جمع صابئ، الصابئون جمع صابئ، والصابئ في اللغة هو من ترك دينا كان عليه إلى دين آخر، هو الذي ترك دينه الذي كان عليه إلى دين آخر، هذا يسمى في لغة العرب بالصابئ. الصابئ هو من ترك دينا كان عليه إلى دين آخر. وكانت العرب كما تعرفون جميعا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ، بأبي وأمي وروحي. ليه؟ لأنه خرج عن دين آبائه وأجداده الذي كانوا عليه على حد زعمهم إلى دين آخر، هذا على حد زعمهم. وإلا فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم عصمه ربنا تبارك وتعالى وحفظه جل وعلا من السجود لصنم، قط لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط. الشاهد أن العرب كانت تسمي النبي وأصحابه بالصابئين أو بالصابئة، أي الذين تركوا دين قومهم وآبائهم وأجدادهم إلى دين آخر لا يعرفه أهل مكة في مكة. الصابئون أيها الأفاضل اختلف فيهم على أقوال، وتدبروا معي فنعلم أن جل المسلمين قد لا يعرفون شيئا عن هذه اللفظة القرآنية ولا عن هذه الطائفة. اختلف في الصابئين على أقوال. قرأت في دائرة المعارف الإسلامية أن الصابئة اسم مأخوذ من أصل عبري هو صاد باء عين، صابعة صابعة أي غطس، فهي طائفة يهودية نصرانية، طائفة يهودية نصرانية تعتمد التعميد كالنصارى، تعتمد التعميد كالنصارى. والنصارى يسمون هذه الطائفة الصابئة يسمونها يوحناسيه، يوحناسيه، ويوحنا هو يحيى ابن زكريا على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. فالنصارى يسمون هذه الطائفة من الصابئين يوحناسيه، لأنهم يتعبدون على حد زعمهم كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية على دين يحيى ابن زكريا على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. لذا يسمي النصارى هذه الطائفة يوحناسي، ويوحنا هو يحيى ابن زكريا. جامع أصول الدين عند الصابئة عبادة الكواكب، وحاشا لله أن تكون عبادة الكواكب عقيدة يحيى ابن زكريا، فوالله ما بعث يحيى إلا بالتوحيد، وما بعث زكريا إلا بالتوحيد، وما بعث عيسى إلا بالتوحيد، وما بعث موسى إلا بالتوحيد، وما بعث يوسف إلا بالتوحيد، وما بعث إبراهيم ويعقوب إلا بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه عقيدة جميع رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشاهد أن أصول دين الصابئة عبادة الكواكب السيارة كالقمر وبعض النجوم كنجم القطب الشمالي، فهم يعبدونه عبادة خاصة، بل ويتوجهون إليه في صلاتهم، يتوجهون إلى نجم القطب الشمالي في صلاتهم وعبادتهم. وهؤلاء أيضا يبنون الهياكل للكواكب، ويزعمون أن الأرواح أرواح هذه الكواكب ستنزل وتحل في هذه الهياكل وفي هذه المعابد كما يزعمون. وأيضا يصومون في اليوم في العام 30 يوما، ولكنهم يقسمون هذه الأيام على 3 أوقات في السنة كلها. ومن معتقداتهم أيضا أن غسل الجنابة عندهم واجب، وغسل المرأة من الحيض عندهم كذلك واجب. ومن معتقداتهم أيضا أن العزوبة حرام في دينهم وفي شرعهم، ويجوز للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء بلا حد ولا عد، بشرط ألا يتزوج إلا صابئة على دينه، فإن تزوج امرأة غير صابئية فقد كفر وخرج من ملة الصابئة ولا تقبل منه التوبة. وكذلك إذا تزوجت المرأة من الصابئة رجلا آخر فقد خرجت من دين الصابئة ولا تقبل منها توبة. ومن معتقداتهم أيضا أنهم إذا مات فيهم الرجل والمرأة يدفنونه في الأرض، بل ويغسلونه ويكفنونه. هذه بعض معتقدات الصابئة، لأن كثيرا من الناس لا يعرف شيئا عنهم. ولذلك هناك من علمائنا من ألحق الصابئة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن أهل العلم من ألحق الصابئة بالمجوس والمشركين، مستدلا على ذلك بآية سورة الحج في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فمن أهل العلم من قارن الصابئة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن أهل العلم من قرنهم بالمجوس والمشركين، مستدلا بهذه الآية في سورة الحج. يا سلام، ولكنني قرأت كلاما بديعا لهذا العالم المحقق المدقق لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وأنا أتقلب وأتنقل بين بطون الكتب والمجلدات لأقف على الحق الذي أنطق الله به سادتنا وعلماءنا جزاهم الله عنا خيرا، فوجدت كلاما نفيسا دقيقا لشيخ الإسلام يجمع فيه بين آية سورة البقرة بين آية سورة الحج. وتدبروا هذا الجمع البديع الدقيق الذي قل أن ينتبه إليه عالم فضلا عن عامة المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وطيب الله ثراه: والصابئة نوعان، والصابئة نوعان: الأول موحدون حنفاء وهم المذكورون في آية سورة البقرة، والنوع الثاني مشركون وهم المذكورون في آية سورة الحج. يا سلام، تدبروا معي أيها الأفاضل. قال: الصابئة نوعان، النوع الأول موحدون حنفاء. ليه؟ ما تخلي بالك من القرآن وتدبر القرآن، لأن الله في آية سورة البقرة التي نحن بصدد تفسيرها الليلة ذكر فيها 4 ملل فقط، ذكر في آية سورة البقرة 4 ملل فقط: الملة المسلمة، والملة اليهودية، والملة النصرانية، وملة الصابئة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، لم يذكر إلا هذه الملل الأربع. وخلي بالك ذكر في الملل الأربع صنفا آمن وحقق الإيمان بالله وعمل صالحا. في الملل الأربع إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم الآية. فذكر من آمن وعمل صالحا حين ذكر الملل الأربع، لكن حين ذكر الملل الست وأضاف إلى هذه الملل الأربع ملة المجوس والمشركين لم يذكر، حين قرن المجوس والمشركين بالملل الأربع لم يذكر الحق تبارك وتعالى من آمن بالله وعمل صالحا، إذ لم يؤمن من المجوس أحد فكلهم عباد نار كفار، ولم يؤمن من المشركين أحد فكلهم كفار. ولذلك قال الله جل وعلا حين قرن الملتين بالملل الأربع قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، قدم الصابئين في آية سورة الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. خلي بالك من القرآن وجماله، لم يقل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، لا، هذه في آية سورة البقرة فحسب، إذ لم يقرن الحق تبارك وتعالى بهذه الملل الأربع المشركين والمجوس، وإنما لا يوجد من حقق الإيمان إلا في هذه الملل فقط، وبهذا يزول الإشكال. فالمؤمنون هم الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود هم الذين آمنوا بالله وآمنوا بالتوراة التي نزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى هم الذين آمنوا بالله جل وعلا وآمنوا بعيسى وبالإنجيل الذي نزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم، والصابئون هم الذين، خلي بالك، هم الذين عبدوا الله جل وعلا على ملة إبراهيم إمام الحنفاء، هكذا قال شيخ الإسلام. لذا ذكر الله عز وجل فيهم في آية سورة البقرة صنفا آمن بالله وآمن برسل الله الذين بعثهم جل وعلا وعمل صالحا بمقتضى الشرع الذي نزله على هذا الرسول الذي أرسله. أرجو أن يكون الجواب واضحا وبينا، وهذه والله لطيفة، أنا أعترف لحضراتكم بأنني لأول مرة أستوعبها وأفهمها، وجزى الله عني وعنكم وعن الأمة كلها شيخ الإسلام ابن تيمية خير الجزاء وطيب الله ثراه، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم، إذا كلما ازداد الإنسان علما ووقوفا على حق علم يقينا قبل علمه بلحظات أنه كان جاهلا بهذه المسألة وأنه كان جاهلا بهذا الحق. كلما أدبني الدهر زادني علما بجهلي، وإذا ما ازددت علما ازددت علما بجهلي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، من حقق الإيمان بالله جل وعلا من هذه الملل الأربع على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف مللهم، من حقق الإيمان بالله جل وعلا وآمن بالرسول الذي أرسله ربنا سبحانه وتعالى لأهل كل ملة من هذه الملل وعمل صالحا يرضاه ربنا عز وجل وفق مقتضى شرعه الذي أنزله، لهم أجرهم عند ربهم. هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، فلهم أجرهم عند ربهم، لهم ثواب إيمانهم وعملهم الصالح، ولا خوف عليهم فيما هم مقبلون عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما تركوه وخلفوه في الدنيا، بل هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة لتحقيقهم الإيمان بالله ولعملهم الصالحات التي ترضي رب الأرض والسماوات جل وعلا. تدبر معي أيها الحبيب هذه اللطيفة الثانية الأخرى، ألا وهي: ألا تقف أيها الشيخ على تعارض بين جدا بين الآية التي فسرت وفصلت لنا الآن في سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين الآية، ألا ترى تعارضا بين هذه الآية وبين قول الله تعالى في الآية 85 من سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ ولطالما أصلت لنا هذه الآية الثانية، ولطالما ذكرتنا بها وذكرتها لنا، ألا ترى تعارضا واضحا بين الآيتين 62 من سورة البقرة والخامسة 85 من سورة آل عمران؟ كلا كلا، هيهات هيهات، فالحق يخرج من مشكات واحدة. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد ذكرت لحضراتكم أن القرآن الكريم كلام الله، ويكفي هذا ليدل على إعجازه، فمصدرية القرآن تكفي في إعجازه، فالقرآن كنز حقائق وبحر دقائق وعالم درر ودرج زواهر ودقة نظم وجمال أسلوب، ولا تذكر في القرآن كلمة بلا معنى، فضلا عن جملة، فضلا عن آية، فضلا عن سورة. تدبروا معي لأزيل لحضراتكم التعارض الظاهرة بين الآيتين عند البعض أو حتى عند الكثيرين. تدبر معي أيها الحبيب اللبيب، أقول: أما آية سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخره، تقول: من آمن بالله تبارك وتعالى وعمل عملا صالحا، خلي بالك، من آمن بالله تبارك وتعالى وعمل عملا صالحا ومات على التوحيد من الأمم السابقة، اسمع اسمع القدة، ولم يسمع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الآية الأولى، آية سورة البقرة، هو من الموحدين، من سعداء الدنيا والآخرة. لا لا، تاني يا مولانا، تاني عشان هنتلخبط كده هو. طب خلي بالك تاني: من آمن بالله جل وعلا وعمل صالحا ومات على التوحيد من الأمم السابقة ولم يكن سمع بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو من أهل آية سورة البقرة، لا خوف عليه ولا حزن يصيبه لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله تعالى، وهو من أهل السعادة في الدارين، وهو من أهل الجنة، وهو من أهل التوحيد، وهو من أهل النجاة. خلاص، معنى واضح؟ جميل. طيب: ومن أدرك نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أو الأمم السابقة وسامع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينجيه أبدا إلا الإيمان بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو آمن برسوله الذي أرسله الله له بعد تحقيقه الإيمان بالله ولم يؤمن بسيدنا محمد رسول الله فقد كفر. وأنا أعي كل لفظة أرددها وأعي كل كلمة أرددها بحول الله وإذنه: من آمن بالله جل علاه وآمن بموسى عليه الصلاة والسلام وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ممن أدرك محمدا وسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يتبعه ولم ينصر، فقد كفر بالله جل وعلا وبموسى صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بعيسى صلى الله عليه وسلم وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بموسى وعيسى وسليمان ويوسف وإبراهيم وإسحاق ويعقوب على التفصيل الذي فصله ربنا وعلى الإجمال الذي أجمله ربنا فقد كفر، فقد كفر. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون لا يفرقون من حيث أصل الإيمان برسل الله وأنبيائه، لا يفرقون من حيث أصل الإيمان بين رسل الله وأنبيائه. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. بل أنا أقول لكم: من كذب نبيا واحدا من الأنبياء فقد كذب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أولم يكذب قوم نوح إلا نوح عليه السلام؟ من يقول غير ذلك؟ لم يكذب قوم نوح إلا نوح عليه السلام، ومع ذلك حكم الله على أولئك الذين كذبوا نوحا صلى الله عليه وسلم بأنهم كذبوا جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، المرسلين، لم يقل كذبت قوم نوح نوحا، لم يقل كذب قوم نوح نوح، بل كذبت قوم نوح المرسلين. أولم يكذب قوم لوط إلا لوط عليه السلام؟ قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. أولم يكذب قوم عاد إلا هودا عليه السلام؟ قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. أولم يكذب قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام؟ قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين. وفي آية واضحة قاطعة من آيات سورة النساء يقول رب الأرض والسماء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. حكم ربي جل جلاله: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا قرآن ربنا، هذا قرآن ربنا. أنا لا أتكلم إلا بدليل من كلام الله جل علاه، حتى لم نتهم بالسامية مرة أخرى وأخرى وأخرى. هذا كلام الحق جل جلاله. أقول لكم: من أدرك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم ولم وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فقد كفر. وهذا من أهل آية سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا تعارض إذن بين الآيتين، واسمعوا هذين الدليلين النبويين الجليلين الكريمين. كما استشهدنا بآيتين قرآنيتين، نستشهد كذلك بحديثين نبويين صحيحين. أما الأول ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. الله الله الله الله، يا سلام على العدل والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وها هو نبينا سيد من علم الأرض العدل وأشرف من علم الأرض الحق، يقول: بأبي وأمي وروحي ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. مرتين يأخذ الأجر مرتين؟ نعم. من دول؟ من هؤلاء السعداء؟ قال: رجل من أهل الكتاب. يا سلام، رجل من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى آمن بنبيه، يهودي آمن بموسى عليه الصلاة والسلام أو نصراني آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي أي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فله أجره مرتين. هذا فضل الله عز وجل. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران: أجر إيمانه بالنبي الذي بعثه الله إليه، وأجر إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. أقول كما مرة تلته صدر الحديث الجميل ده: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ونصره فله أجران. طيب، ما نتعرف على الصنفين الكريمين الباقيين في الحديث. قال: وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران. طب من هو الثالث؟ قال: والثالث رجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. هل وقفت على هذا الفضل؟ هذا فضل من آمن من أهل الكتاب برسوله الذي أرسله الله إليه ثم أدرك نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به كما آمن بنبيه الذي بعثه وأرسله إليه ربه جل وعلا. طيب، أما الحديث الآخر فهو حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي. فاشترط السماع والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقوله بأبي وأمي وروحي والذي نفسي بيده لا يسمع بي يبين قدر الأمانة العظيمة التي حملتها أمة الدعوة والبلاغ. فأمتنا أمة دعوة وأمة بلاغ، ولا عذر للأمة الآن بعد أن هيأ الله لها الدعوة والبلاغ بهذه الوسائل الدعوية المعاصرة كالفضائيات وشبكة الإنترنت والأشرطة والسديهات والكتب والكتيبات إلى غير ذلك من وسائل الاتصال الموجودة الآن. لا عذر للأمة في أن تتقاعس عن الدعوة وعن البلاغ. وأنا أقولها لله: ما شرع جهاد السيف إلا من أجل جهاد الدعوة. أقولها لله: ما شرع جهاد السيف إلا من أجل جهاد الدعوة. إذن لا يجوز للأمة أبدا أن تتقاعس عن الدعوة وأن تتقاعس عن البلاغ. فالبشرية الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. فقدت الأمن والأمانة والرخاء والاستقرار وانشراح الصدر وسعادة النفس وراحة البال وطمأنينة البال. فقدت البشرية كل هذه المعاني مع أنها غارقة في الماديات، والماديات وحدها لا يمكن أن تحقق السعادة لمن هم غرق في هذه الماديات، بل ستتحول هذه الماديات بين أيدي هؤلاء الذين جفت أرواحهم بل وتعفنت بالشرك والمعاصي والبعد عن الله جل وعلا. لا يمكن أبدا أن يشعروا براحة ولا بسعادة ولا بطمأنينة. قال جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا يمكن أبدا أن يحيا إنسان الحياة الطيبة التي أرادها الله جل وعلا إلا إذا حقق الإيمان بالله وعمل صالحا. فلا تغتر بما تراه من نعيم ظاهر ولا تتوهم أنها الحياة الطيبة، بل هي حياة الضنك وحياة الشقاء وحياة النكد وحياة القلق وحياة الأرق وحياة الطمع وحياة الحرص وحياة الجشع وحياة البخل وحياة الشهوات وحياة الشبهات. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر أي يعمر لو يعمر لو يزحزح عن العذاب، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر. الشاهد أيها الأفاضل أن حياة هؤلاء حياة دنيا لا يستشعرون فيها لذة حقيقية ولا سعادة ولا راحة ولا طمأنينة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ما قيمة هذه السنوات؟ لا تنفعه، لأنها حياة طين وشهوات، حياة خسة ودناء، وليست حياة إيمان وعمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا بد أن تبلغ الأمة ولا بد أن ترفع راية الدعوة. وربنا جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول شيخ ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ويأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالبلاغ ولو لآية واحدة، فيقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. تكليف وتشريف وتخفيف، فلا عذر لنا أن نبلغ. وقد هيأ الله عز وجل لنا هذه السبل، لذا يشترط النبي السماع. والله لا أنسى هذا الأمريكي الذي تعلق برقبتي، والله لا أنساه ولن أنساه، تعلق برقبتي وأنا في إحدى زياراتي لأمريكا في مؤتمر إسلامي، وصرخ في وجهي وهو يبكي ويقول والله والله سأقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة لأسألكم معشر المسلمين ومعشر العرب لماذا تركتم أبي وأمي يموتان على الكفر، لماذا تركتم أبي وأمي يموتان على الكفر؟ أين أنتم أيها الدعاة؟ أين أنتم يا أمة الدعوة ويا أمة البلاغ ويا أمة الإسلام؟ دعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وإن كنت أفرق بين الدعوة المتخصصة فلها رجالها من العلماء والدعاة إلى الله، أما الدعوة العامة فهي فرض عين على كل مسلم أن تدعو إلى دين الله عز وجل بلسانك وجنانك وسلوكك وأخلاقك ومالك وزوجتك وولدك وبنتك وعقلك وفكرك وعطائك، أن تحمل هم هذا الدين وأن يحترق قلبك لواقع الأمة التي صار الشرق والغرب لا يعرف عنها إلا التطرف والإرهاب، بل صار الغرب لا يعرف عن قرآننا ولا عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا التطرف والإرهاب. وهذا إن دل فإنما دل على تقصيرنا نحن المسلمين في الدعوة والبلاغ عن الله جل علاه وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وكفى المبلغ عن الله ورسوله شرفا أن دعا له رسول الله بنضارة الوجه، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسنده صحيح. أيها الأفاضل، يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني أو يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أرجو الله أن أكون قد وفقت في إزالة التعارض الظاهر عند البعض بين آية سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبين قول الله تعالى في الآية 85 من سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالحمد لله الذي خلقنا موحدين وجعلنا من أمة سيد النبيين، ونسأله جل وعلا أن يتفضل علينا بإتمام نعمته وفضله ورحمته، وأن يختم لنا ولكم جميعا بخاتمة التوحيد، وأن لا يحرمنا الزيادة إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم يذكر الحق تبارك وتعالى بعد ذلك تذكيره لبني إسرائيل بما أخذه عليهم من الميثاق. تدبروا معي، يذكر الحق تبارك وتعالى بما أخذه على بني إسرائيل من عهد وميثاق أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وأن يأخذوا بما في التوراة من أوامر وأن يتركوا ما فيها من زواجر وأن يقفوا عند ما فيها من حدود، ولكنهم أبوا ورفضوا أن يأخذوا الكتاب وتمادوا في تعنتهم مع نبيهم الكليم الكريم موسى، فرفع الله عز وجل على رؤوسهم جبل الطور كأنه ظلة كما في آية سورة الأعراف. هل تدبرت معي هذا المشهد الذي يخلع كل قلب؟ قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فماذا كانت النتيجة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم توليتم من بعد ذلك، لا إله إلا الله، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وإذ أخذنا ميثاقكم، ما هو الميثاق؟ للعلماء في الميثاق أقوال. الأول، الميثاق هو الدلائل العقلية أو الأدلة العقلية التي أودعها الله تبارك وتعالى العقول دالة على وحدانيته جل وعلا ودالة على صدق أنبيائه ورسله الذين يرسلهم إلى الخلق. هذا قول. قول الثاني، قال بعض أهل العلم الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل هو لما عاد موسى من ميقات ربه تبارك وتعالى وعاد بالألواح، وقال موسى عليه الصلاة والسلام لقوم بني إسرائيل إن فيها كتاب الله عز وجل، فقال له بنو إسرائيل لا نصدقك يا موسى حتى نرى الله جهرة وحتى يكلمنا ربنا ويقول لنا هذا كتابي فخذوه. فرفع الله عز وجل فوقهم جبل الطور تهديدا لهم وإنذارا لهم ووعيدا لهم، فلما نظر بنو إسرائيل إلى جبل الطور فوق رؤوسهم خروا سجدا لله جل وعلا بطريقة وبكيفية معلومة، حيث سجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر للجبل، فهم يسجدون خوفا من الله عز وجل وينظرون بالشق الآخر إلى الجبل خوفا من أن يخر أو يقع عليهم. وهذه هي كيفية سجود اليهود إلى اليوم، إلى اليوم. ولذلك قالوا ليست سجدة أحب إلى الله من سجدة رفع بها عنا العذاب، فلذلك هم كذلك يسجدون. قالوا ليست سجدة أحب إلى الله من سجدة رفع بها عنا العذاب، فلذلك هم كذلك يسجدون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، فلما رأوا الطور فوق رؤوسهم خروا سجدا لله وازدادوا تصديقا لكليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعلموا أنها علامة أخرى على صدق موسى صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطوا ربهم جل وعلا ثم موسى العهد والميثاق أن يأخذوا بما أنزله الله تبارك وتعالى في الكتاب أي في التوراة. هذا هو المراد بقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. والواو هنا بعض أهل العلم يقول بأنها الواو العاطفة، واو العطف، والبعض الآخر وهذا هو الراجح عندي أن الواو هنا ليست واو العطف بل هي واو الحال، بل هي واو الحال. ورفعنا فوقكم الطور، وكلمة ورفعنا إشارة على أن رفع الطور فوقهم كان بعد عرض الكتاب عليهم وبعد امتناعهم عن الأخذ بكتاب الله تبارك وتعالى أي بالتوراة، فرفع الله عز وجل حال إعراضهم وكبرهم وعنادهم واعتراضهم على نبي الله موسى الذي أخبرهم بأن هذا هو كتاب الله إليهم. ورفعنا فوقكم الطور، والطور الألف واللام للعهد وليست للجنس، وهذا هو الراجح، فالألف واللام للعهد، فهو جبل الطور المعهود المعروف الذي تمت عليه المناجاة الكريمة بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه جل وعلا. ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا ما أنزل الله عز وجل عليكم في التوراة بقوة، بجد وحزم وعزم وامتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند حدود الله تبارك وتعالى بلا تكاسل. وإذا كان الأمر لبني إسرائيل فالعبرة ليست بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، فهذا أمر لكل من آمن بالله جل وعلا ولكل من آمن برسل الله وعلى رأسهم إمامهم الأعظم الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه، أن يأخذ التكاليف وأن يأخذ الأوامر والنواهي والحدود بحزم وعزم بلا كسل ولا تهاون ولا تفريط. نحتاج إلى همم عالية من أهل التوحيد والإيمان، نحتاج إلى همم صادقة. فلم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وكما قال القائل وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي تذكروا ولا تنسوا ولا تغفلوا عن أحكام الله تبارك وتعالى وأوامره وزواجره وحدوده التي أنزلها على قلب نبيه موسى في التوراة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الله سبحانه، فامتثالكم للأمر واجتنابكم للنهي ووقوفكم عند الحدود يورثكم تقوى الله تبارك وتعالى، أو يوجب لكم تقوى الله تبارك وتعالى. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي احفظوا التوراة واحفظوا ما فيها من الأوامر والنواهي والزواجر، ولا تنسوا ولا تغفلوا عن هذا كله لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا. فالأخذ بعهد الله والأخذ بالميثاق على الوجه الذي يريده ربنا تبارك وتعالى بحزم وعزم وامتثال وقوة يوجب لكم تقوى الله سبحانه، لأن الطاعة تثمر طاعة، ولأن المعصية تجر معصية أخرى، لأن الطاعة من بركاتها أنها تثمر الطاعات، الطاعات من بركاتها إثمار الطاعات، والمعاصي من شؤمها جر المعاصي، المعصية تجر إلى معصية، والطاعة تثمر طاعة أخرى وتدفعك إلى طاعة أخرى. ثم توليتم من بعد ذلك، ثم توليتم من بعد ذلك، أي أعرض بنو إسرائيل أيضا عن التوراة فحرفوها، حرفوا التوراة التي نزل الله على موسى، بل وكفروا بآيات ربهم جل وعلا، بل وقتلوا الأنبياء بغير حق، بل وتمادوا في عصيانهم واعتدائهم على حدود ربهم سبحانه وتعالى. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، أي لولا ما تفضل الله عز وجل به عليكم من إمهالكم وتأخير عذابه لكم لكنتم من الهالكين الخاسرين في الدنيا والآخرة. فكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره، تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره، يعني هذا يقتضي أن انتفاء الخسران، خلي بالك من دي، هذا يقتضي أن انتفاء الخسران من لوازم حصول فضل الله ورحمته ببني إسرائيل. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا لطف الله بكم، في معنى آخر بديع وانتبه إليه واختم به الحلقة، لولا لطف الله بكم ورفعه للجبل فوق رؤوسكم انذارا ووعيدا لتمادوا هؤلاء في عنادهم وإعراضهم عن كتاب ربهم ألا وهو التوراة. فكأن رفع الجبل عليهم للإنذار والوعيد من أجل أن يتوبوا ويثوبوا ويقبلوا الكتاب أي التوراة، كان لطفا من الله بهم وكان رحمة من الله لهم. وألحظوا في هذا التفسير البديع ملحظا أذكر به نفسي وإخواني، أنه قد تكون الشدة أحيانا من الله بالعبد لطفا ورحمة من الله بالعبد وهو لا يدري. هل تدبرت معي؟ لولا فضل الله عليهم برفعه لجبل الطور فوق رؤوسهم فامتلأت قلوبهم بالفزع والرعب وتركوا عنادهم وإعراضهم وكبرهم، بل وخروا سجدا لله جل وعلا وأعطوا العهد والميثاق على الأخذ بالكتاب أي بالتوراة، كان هذا الرفع للجبل وإن كان في ظاهره رعبا وفزعا بل وموتا، كان فيه من الرحمة واللطف بهم ما الله عز وجل به عليم. فلا تنظر إلى أي شدة على أنها انتقام أو على أنها غضب من الله عز وجل، فقد تكون هذه الشدة رحمة بك وأنت لا تدري، قد تكون هذه الشدة لطفا بك وأنت لا تدري. فكم من إنسان قد أقبل على الله بعد شدة، بعد مصيبة، بعد موت عزيز لديه، بعد فراق حبيب له، بعد فقده لماله، بعد فقده لصحته. هناك من الخلق أيها الأفاضل من لا يقبل على الله إلا بالشدة، وهناك من الخلق من لا يقبل على الله إلا بالرجاء وإلا بالحب. شاء ربي وقدر أن يكون هذا وذاك في الخليقة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن الناس من لا يأتي إلى الله إلا بالحب والعطاء، ومن الناس من لا يأتي إلى الله إلا بالشدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم يذكر الحق تبارك وتعالى بعد ذلك طائفة أخرى من بني إسرائيل أجرمت جرما كبيرا فاستحقت أن يجعلها الله تبارك وتعالى قردة. نعم، هذا حق وهذا موجود بالفعل وفي القرآن الكريم. من هذه الطائفة؟ ولماذا جعلهم الله عز وجل قردة خاسئين؟ وما هو جرمهم؟ وما هي قصتهم؟ نتعرف عليهم وعلى قصتهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم العيش مع القرآن والعمل به، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وخاصته. وأسأل الله الذي من علينا بالتوحيد والإيمان بجميع أنبيائه ورسله وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أسأل الله جل وعلا الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة أن يثبتنا وإياكم عليها، وأن يختم لنا ولكم بها، وألا يحرمنا الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح